بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله: إنا نراك من المحسنين. قولهما إنا نراك من المحسنين حيثية إقبالهما لسؤاله في أمر أهمهما. قبل أن يوجد أمر يهمهما منه يلتفت إليه، إنما حين أحوجهما الأمر إلى شيء منه اتجه إليه. اتجه إليه لماذا؟ بحيثية أنهما رأياه محسنا. قولهما إنا نراك من المحسنين يدل على أن الإحسان شيء معلوم حتى للنفس المنحرفة، لأنه لا يمكن أن يحكم على واحد بأنه محسن إلا إذا وافق عمله عمل الإحسان في ذهن الإنسان. ومدام وافق عمل الإحسان مقاييسه في النفس البشرية، يبقى كل نفس تعرف الإحسان وكل نفس تعرف السوء. ولكن الناس ينظرون إلى الإحسان بذاتية أنفسهم وإلى السوء بذاتية أنفسهم، ولكنهم لو نظروا إلى مجموع حركة المتحركين في الكون ونظروا إلى أمر يتعلق بالغير كما يتعلق بهم لعرفوا أن الإحسان قدر مشترك بين الجميع. فالذي يسرق من السوء أن يعلم أن غيره يسرقه. يبقى إذن الإحسان انتصب حينما كان الأمر يتوجه إليه، فلما كان السوء بيتوجه إليه هو عرف مقام الإحسان. ولكنه لما يسرق هو السوء متوجه منه هو إلى الغير، فغفل عن مقام الإحسان. يبقى إن أردت أن تعرف مقام الإحسان في مقاييس الفضائل والخلق فافهم الأمر بالنسبة لك إيجابا وسلبا. قد تمد عينيك إلى محارم غيرك وهذا في نظرك ليس سوءا، يبقى شيء حسن. ولكن إن أردت أن تعرف مقياسه من الحسن فانقل الأمر إلى الصورة العكسية، أن يكون الغير متوجها بصره إلى محارمك، تقوم في الوقت ده الميزان ينعدل وياك. فإذا أردت اعتدال الميزان فانظر إلى الفعل يقع منك على غيرك ويقع من غيرك عليك، وانظر إلى الراجح في نفسك منهما فستجد قب الميزان منضبطا. إنما تنظر إلى الإحسان بالنسبة لك أنت، لا، أنا قلنا إن هو حرم عليك أن تمد يدك لتسرق من جيب فلان، أنت قلت ده ضيق على حريتي، نقول له هو ضيق حريتك وأنت واحد، إنما ضيق على حرية ملايين الناس وقال لهم إياكم أن تسرقوا منه، يبقى نقول لمكسب بقى أنت ولا دي يعني. يبقى إذن الذي يعرف مقام الإحسان لا ينسب الفعل الصادر منه على الغير ولا فعل الصادر من الغير عليه، بل ينظر إليهما معا. فما استقبحه من الغير عليه فليستقبح منه على الغير. إنا نراك من المحسنين، حينما قال له إنا نراك من المحسنين علم أن طبعهما سليم في أن مقاييس الإحسان عندهم موجودة، وحكموا عليه بأنه محسن، ولذلك جمله في الأمر اللي يهمهم. فاستغل هذه المسألة لا لقضاء حاجتهم منه، ولكن لقضاء حاجته هو منهما. هو ذا إنسان على منهج ومستقيم وملتزم، وشاف ناس عندهم شبهة الإيمان بالإحسان والإيمان بالمحسنين والفاع. ليه؟ لماذا لا ينتهز الفرصة في أنه ينتهز حاجتهم إليه فيأخذ حاجته منهم قبل ما يديهم حاجتهم إليه؟ ذلك هو انتهاز الفرصة. قالوا وماذا رأيتم من إحسانه؟ يعني معاملتك كويسة، لسانك كويس، ما بأذيش حد. ده في عندي حاجات أكثر من كده كمان. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. الله، أكيد أنتم بتشوفوا الحاجات اللي ظاهرة مني دي. ده أنا أقول لكم على الحاجات اللي إيه المدارية كمان. الله، ده بينمي فيهم شعورهم بإيه، بمنزلته وبإحسانه. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما به قبل أن يأتيكما. وهذه ليست مسألة شطارة مني ولا خصوصية فيه، لأن دي اللي ربنا علمها لي، وربنا ما علمنيش أنا لوحدي، علمني وعلم إيه غيري. فاللي ياخد من ربنا يبقى زي، يبقى محسن زي، ويبقى ربنا يكشف له على بعض الأسرار زي. فدي المسألة مش خصوصية بي. تستطيعان أن تكون إيه، أن تكون ذلكما مما علمني ربي. ليه؟ لأني تركت ملة قوم لا يؤمنون واتبعت ملة آبائي. الله ادالهم الطريق اللي يخليهم إيه، اللي يخليهم برضو من المحسنين، ويخليهم يعلموا أشياء من هبات الغيب من الله عليهم، بيشجعهم على أنهم إيه. دي تدلنا على أن الإنسان إذا رأى في إنسان مخيلة خير ينمي هذه المخيلة فيه، يقول له تعالى ده انت في كذا وفي كذا وفي كذا. لان في ايه، لان فيه مخايل الامل. ما دام فيه مخايل الامل نقوم احنا ايه ننميها فيه، وننميها فيه يصل الى خير. وما تخليهاش خصوصيه لك، لان ان جعلتها خصوصيه لك تقطع امامه صوره الاسوه. انما تقول له لا، انت تقدر تبقى زي وتبقى كويس وتبقى عال، وربنا يفيض عليك من تجلياته ومن إشراقه. ليه؟ لأنني اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. والله أنتم عبدتم آلهة متعددة. اللي يعبد آلهة متعددة كان المفروض في مقاييس الأشياء أن تبقى قوته وفيضه أحسن من اللي بيعبد إله واحد. فأنتم بتعبدوا آلهة متعددة ما أغنكوش، وجيتوا للي بيعبد إله واحد. أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أدنتم جيتم للي بيعبد إيه؟ إذن في قوى البشر المعونات تضخم العمل، لكن في الألوهية الشرك يضعف العمل. إزاي؟ قال لك اعمل لوجه واحد يكفيك كل الإيه؟ الأوجه. هيقول لهم أأرباب متفرقون خير، متفرقون في ذواتهم ولا في عطاءاتهم بالنسبة لكم؟ نشوف كده. أأرباب متفرقون خير، آلهة متعددة، متفرقون في ذواتهم. معنى متفرق في ذاته يعني إيه؟ أهم مكررون ولا كل واحد منهم إله في ناحية زي ده إله كذا وده إله كذا؟ طب إله كذا يبقى ضعيف في الناحية الثانية، يبقى تفرقهم دل على إيه؟ على نقصهم. لان ما دام تفرق ده مختص بيدي ودي مختص بيدي ودي مختص بيدي ودي مختص بيدي، يبقى معناها انهم ايه، ان ما فيهمش كمان. طيب او بالنسبه لك تروح لاي اله منهم، تطوع اي اله، يبقى مش خلك لانه اتعبك. ولذلك ربنا يضرب لنا المثل، ضرب الله مثلا فيه شركاء ايه متشاكسون، ورجلا سلما لرجل. عبد شركة واخدينه ناس شركة، وعبد واحد واخده بس. العبد اللي واخده شركة يراضي مين ولا يروح لمين ولا يسمع كلام مين ولا إيه؟ طب والعبد اللي عندي واحد يبقى مرتاح، ما فيش إلا هو ده. أهو ربنا بيقول إن كنتم، ضرب الله مثلا فيه شركاء، ويريد الشركة متفقين، ده الشركة إيه متشاكسين كمان، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ بيضرب لنا المثل بالأمر الإيه؟ المألوف المعروف. فذلك يقول أأرباب متفرقون خير، أدنتم يا أصحاب الأرباب المتفرقة المتعددة لجأتم إلى صاحب الإله الواحد. فلو أنكم اتبعتم منهج الله لما احتجتم إلى تأويله، ولصرتم مثلي في الإحسان وفي إفاضة الله عليكم من بعض أسرار إيه؟ أسرار كونه. ذلكما مما علمني ربي، يبقى مش ذاتية. وعلمني ربي ليه؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. وعملت إيه؟ تركتهم وتركت غيرهم ولا لا؟ تركت ده واتبعت ده، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. والمنطق كده والعقل ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، يعني ما يصحش الحكاية دي، لأن نشرك بالله من شيء دي تضعف إيه؟ تضعف اتجاهنا، لأنه هيبقى متجه لمين؟ وللآلهة المتعددة وما كان معه من إله. إذن يعني لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض فتنة. ده بيعمل بيقدر على دي ولا يقدرش على التانية، يقوم التاني اللي يقدر على دي ولا يقدرش على التانية يعلى عليه، تبقى الحكاية إيه بقى؟ معجنة. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا. ومش من فضل الله علينا عشان يحبسه وقلنا خدوا دي المنهج دي، ولكن قال لنا أبلغوه للناس، يبقى احنا وسط بنتلقى من الله لنخبركم، يبقى من فضل الله علينا وعلى الناس. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ساعة ما تسكت على كلمة لا يشكرون، اعلم أن الأمر الذي أنت بصدده في مقاييس العقل السليم والفطرة السليمة يستحق أن تشكر عليه، ولا تشكر إلا على نعمة. يبقى أنت لو فطنت إلى المسألة كان يجب أنك أنت إيه تشكرنا على أننا بلغنا لك الإيه؟ بلغنا لك المنهج. ليه؟ لأن لما بلغنا منك المنهج نفعناك في حياتك الدنيا وفي حياتك الأخرى، وتلك مسألة تستحق إيه منك أن تشكر عليها. يا صاحبي السجن، صاحبي السجن كلمة صاحب معناها ملازم، الذي يصاحب يعني. وصاحبي السجن إن أردت أنهما في الإقامة يعني، أو أنت المصاحبين لي، يا صاحبي أنا الجمع بيني وبينكم في الصحبة إيه؟ لأن الذي يجمع في الصحبة أشياء متعددة. ولذلك يقول لك إيه؟ يقول لك ده عم زمالة حج، معرفة حج، أخوة حج، صحبية حج، وده يقول لك ده زمالة مدرسة، ولذا زمالة حي كنا في بعض في الله. إذن الشيء الذي يربط بين الاثنين ويخلوهم ويا بعض كده، إما أن تنسبه إلى المكان إلى الإقامة، وإما أن تنسبه إلى الظرف الذي إيه جمع اثنين. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ حين تطرح السؤال على مقابلك بأمر تتيقنه أنت، أنت بتطرح عليه السؤال ليه؟ هو فاهم قطعا أن أرباب متفرقون ليسوا خيرا من إيه؟ طب بتسأله ليه؟ بتسألهم ليه؟ أما قال لك ده أسألهم بعد الحيثية. ليه؟ لأنهم بيعبدوا آلهة متعددة وأحوجتهم الظروف إلى أن يذهبوا إلى صاحب عبادة الإله الواحد. فبقول لهم بقى عبادة أرباب متفرقين خير أم الله الواحد القهار؟ يبقى كأنه وثق من أن إجابتهما لا تكون إلا بل عبادة إله واحد خير. لأن إزاي تأمن خصمك على أنه هو اللي يجاوب؟ ما تأمنش خصمك على الجواب إلا إذا كنت واثق أنه سيدير كل الأجوبة، فلا يجد جوابا يواجهك به إلا ما تريده أنت. واحد بيمكن أنك عملت فيه معروف، تقول له ألم أصنع معك يوم كذا كذا وكذا وكذا، طرحت عليه السؤال عشان يجاوب، كأنه هو لما يراجع نفسه مش هيجد إلا إيه وعمل فيه. يبقى إقرار منه ولا مش إقرار منه؟ يبقى حين تطرح السؤال على محاور لك أو على خصم بقضية تعتقدها، فاعلم أن طرح السؤال عليه يقين منك بأنه لن يجد إلا الجواب الذي يرضيك. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. بالله إلى الآن تكلم عن الرؤية ولا جاب سيرة الرؤيا؟ لحد دلوقتي ما جابش الرؤيا من الأول، اهي ما فيش. قال ايه؟ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم إيه كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء الله. إذن لسه ما جابش سيرة الرؤية وتكلم في غير المطلوب منه، أم قال لك إيوه، لأنه لو تكلم في المطلوب منه أولا انصرفت أذهان الانتباه عنه إلى قضاء حاجتهم منه، ولكنه حين يؤخر المطلوب يبقى فاضل ايه، واخد نفسهم وياه لسه ما جاوبهمش ما ادالهمش الايه، ولماذا لا ياخذ حاجته هو منهم قبل ان يعطيهم حاجتهم منه؟ ان اعطاهم حاجتهم منه انصرفت همته وانصرف تتبعه وانصرف انتباههم له وكل حاجه، لا هو يقول اللي هو ايه اللي هو عايزه. قال لك ليه؟ ام قال لك لان مش ايثار، قال لك مش أثر يعني، ده إيثار. ليه؟ لأنه شغلهم بشيء أبقى لهم من فهم ما يسألون عنه، لأن ده تصحيح المنهج العام، إنما دي هيتكلم في جزئية واحدة، فما يقالش إنه هو غلب حاجته على حاجتهم، ده غلب حاجته منهم على حاجتهم منه، أمر عام يتعلق بكل حركة الحياة في هذه وفي غيرها. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ورستموها سميتموها أنتم، دي الناشو بقى الكفر الناشو اللي عملوه، وآباؤكم كفر التقليد. الأسماء توضع عادة للدلالة على المسمى، بنوضع للشيء اسم علشان إذا نطقنا الاسم تيجي صورة الايه المسمى في الذهن. ولذلك ساعة ما يتولد ولد بنسمي الولد ده كذا، ويكون عندنا ولد تاني نسميه كذا والولد تالت نسميه كذا، معناها ايه؟ اننا بنضع للذات المشخصة دي اسم، بحيث اذا اطلق الاسم انصرف الى الذات المشخصة، فاذا اتحد واضع واحد في اطلاق اسم متحد على متعددين كان ولا بد ان يفرق بينهما بوصف. واحد مازال كده يسمي كل ولد محمد مثلا، كل اللي يجيله هيسميه محمد محمد محمد محمد، ما عادش الاسم يميز المسمى، يقول محمد يوم يقول لك محمد الكبير محمد الاوسط محمد الاصغر، مش كده؟ يجيب له لازم ايه؟ يجيب له الوصف، يبقى يزود الوصف اللي هيرجح الايه، يبقى الاسم يوضع علم على مسمى، العلم على المسمى ده يبقى لازم المسمى يتوجد وبعد ذلك نوضع له الايه، نوضع له الاسم. إذن فإذا وضع اسم لمسمى غير موجود، وضعوا آلهة ولا فيش آلهة، وضعوا اسم لإله ولا فيش إله، يبقى دول إيه بقى؟ يبقى وضعوا الاسم على غير إيه؟ على غير مسمى، يبقى أنتم سميتموها على غير إيه؟ على غير مسمى. هناك حيقول لنا ثم قيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله، هم فين دلوقتي؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، ما كانش في حاجة زي دي آلهة ولا بتاع ده قلناها كده، ولذلك لك ما أنزل الله بها من إيه؟ من سلطان. ما تعبدون من دونه إلا أسماء، فإذا كانت لكم حاجة هتروحوا للإسم ولا تروحوا للمسمي؟ تروحوا للإسم ولا تروح للمسمى؟ هو الاسم اللي هيسعفك ولا مسمى الاسم هو اللي هيسعفك؟ طب واذا كان المسمى مش موجود واسماء وضعتها كده على غير مسمى، يبقوا ضلوا عنا ولا مش ضلوا عنا؟ ما فيش عندنا حاجه زي كده. ما تعبدون من دونه الا اسماء، والمعبود ليس الاسماء انما الاسماء الدل على مين؟ على مسميات. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم، طب ما احنا كلنا بنسمي، وانتم وآباؤكم، وكل الاسماء احنا بنسميه، ام قال لك بس بنسميها على ايه؟ على مسمى، وانتم سميتموها بدون ايه؟ بدون مسمى. اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان اي من حجه، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. خلاصة الحكاية إن الحكم إلا، يعني أنا إن قلت شيئا فلأني ناقل الحكم عن مين؟ مش هو ذاتي ولا من عني. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا، أي لا تطيعوا أمرا أو نهيا إلا مين؟ إلا الله. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الحكم لله، وما فيش عبادة إلا لله، هو الدين القيم المستقيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون بزواته. طب مدام ما يعلموش بزواتهم يبقوا معذورين. لا يعلمون العلم المنقول إليهم بواسطة المكلفين بإبلاغهم علم الله. طيب هم ما علموهش صحيح؟ قال لك لأنه لا فائدة من العلم بدون توظيفه في العمل. هم بلغوه، الرسل بلغته، إنما ما فائدة العلم إن لم يوظفه. يا صاحبي السجن، رجع بقى لهم إيه؟ أما أحدكما، هذه الرؤية الأولانية، فيسقي ربه إيه؟ خمرا. مدام يسقي ربه خمرا يبقى إذن هتظهر براءته ده. وأما الآخر اللي هو الخباز فيصلب فتأكل الطير من رأسه، يبقى تثبت عليه الإيه؟ تثبت عليه، يبقى يظهر إن الناس قالوا له سيدس لك فيما تطعم أو فيما تشرب سم مثلا. فاللي هيطعمه الساقي واللي بيعمله الأكل، فخذوا الاثنين. واحد منهم يطلع بريء، قال له ده أنت هتروح تعصر عنب وتسقي، يعني كأنك تظهر إيه؟ والثاني تظهر إدانتك. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. رمزية الرؤية هو بيقول إيه؟ أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. الخبز اللي بيحمله الخباز على رأسه عشان يأكل منه مين؟ يأكل منه الملك. إنما كون يأكل منه الطير يبقى دليل على أن رأسه دي هتبقى إيه؟ وتأويل الرؤية بقى ملهاش مفاتيح عشان نتعلمها. ده تأويل الرؤية ده علم من الله يقذفه في قلوب الذين علمهم تأويل الإيه؟ تأويل الأحاديث. مش يعني علم ونقعد نقول دي كذا ودي، لا مش ممكن أبدا، بل دي شفرة الله يعطي حلها عند من إيه؟ عند من يشاء. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يعني انتهينا منكم، أنا قلت لكم طلبي وقلت لكم إيه؟ وقلت وأنا ختمت بإيه؟ قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. قوله بقى اثنين بيسألوه، واحد قال له أنا أراني أعصر خمرة، والآخر قال أنا أراني أحمل فوق رأسي. يبقى كل واحد معلوم بالإيه في الوصف. لما جه يجاوب ما قال لهش أنت تسقي ربك خمر وأنت تسلب فتأكل الطير من رأسه، وخلاهم هم اللي يقولوا. قال بقى أحدكم يسقي ربه خمرة والتاني ما واجههمش حتى ما. ودليل على أن الذي يحكم ليس في ذهنه إلا الحكم، أما المحكوم عليه فليس في ذهنه، لأن المحكوم عليه ده يبقى ينشأ منه إيه؟ هوى. يبقى اللي في ذهنه إيه؟ الحكم. أنا سمعت منكم، أنا ما أعرفش إن كنت أنت اللي هتتبرأ ولا ذا اللي يتبرأ. أما أحدكما فيسقي ربه إيه؟ وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير إيه؟ من رأسه. يبقى إذن معنى هذا إن القاضي ساعة ما يقوم ينزع هواه للذات ويخليه في موضوعية الايه؟ في موضوعية الحكم، لأن الذات قد تؤثر فالهوى يلون الحكم، والهوى يلون الحكم دي العواطف محدش بيقدر ايه؟ يسيطر عليها. وانتوا أظن كنت أنا قلت لكم زمان قصة القاضي اللي شهر عنه أنه يحب الرطب، البلح لما يرطب كده هو كان يحبه، وواحد له قضية عنده فعلم ان القاضي بيحب الايه؟ الرطب. فجاء في بواكير الرطب، يعني اول الرطب ما يجي كده لانه دي بقى عزيز بقى، لانه لما يكتر يبقى يعني موجود عند الكل، وجاب طبق من الرطب بقى كده وراح موديه لمين؟ للقاضي. فلما ذهب به الى القاضي

وبعدين ايه فضلت في نفسك، وبعدين افتكرتها، تقول انا افتكرت ان الحكايه دي حصلت كذا، يبقى افتكرت حاجه كانت حصل لها واقع معاك. الله، يبقى اذن الانسان له استقبالات للادراكات. استقبالات الادراكات دي ما بتفضلش في بؤرة الاستقبال، لان لو اي فكره ظلت في بؤرة الاستقبال ما تجيش فكره تانيه ابدا، لان الذهن لا يشغل الا بشيء واحد، فان كان مشغول بحاجه تانيه مش هيستقبل، لازم دي تتزحزح وتيجي معلومه ايه، معلومه تانيه. ودي كتروح فين؟ في حشية الشعور. انت شفتش مثلا واحد لما اذا جئت بحجر والقيته في البحر او شبه رمية الحجر في البحر المركز ده، دي بؤرة الشعور، تقوم تعمل ايه دايرة، وبعدين الدايرة تكبر، اهي بؤرة الشعور عمال الخاطر اللي استقبلته ذهنك بيبعد انقل ايه علشان تيجي حاجة تانية في المركز، وبرضه تعمل كده تعمل كده وتروح في حشية الشعور. مرة تبقى في حشية قريبة ومرة تبقى في حشية ايه بعيدة. الحشية البعيدة دي لازم تيجي لها يعني مسائل تخليك تفتكر، وليا سلام ده الحكاية دي افتكرها بقى لها 20 سنة. طب ولا 20 سنة اذا كانت عندك، كانت عندك فين بؤرة الشعور؟ استقبلتها ودتها في الحشية البعيدة، لما جيت داعي المعاني في اشياء رحت فكرها جت على بؤرة الايه، على بؤرة الايه الشعور. يبقى الذكر معناها ايه؟ انك انت تذكر حاجه كانت مره في بؤره شعورك وقت استقبالها، خلاص، ثم جاءت معلومه ثانيه خدت بؤره الشعور ودي كانت زحزحت الى حشيه الايه، حشيه الشعور على الاول. ساعه ما تذكرها تيجي لك. يبقى في حافظه بتحفظ المعلومات، وفي ذاكره بتسترجع الايه المعلومات. الانسان منا اذكرني عند ربك، معناه انا وانت هو حصلت لنا كذا، لما تطلع عند العزيز بتاعك وبتاع يبقى اقول خصال الخير فيه. طبعا اذكرني بالخير ولا تذكرني بالسوء؟ تقول والله ده كذا كذا كذا وعمل ويانا كذا وعمل كذا. ليه؟ يعني تفكر الملك بموضوع اذكرني عند ربك. قالوا في دي الكلمة دي خلتني أقعد في السجن بضع سنين. ليه؟ لأن دولي عملهم مع الله مباشرة لا بواسطة الخلق. دي ما تمنعش إن الغير ياخد الأسباب، إنما مدام أنت قلت لهم لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتوا، دليل على أنك مستقبل من الله إيه مباشرة، فبرضو تنك ملحوم بالإيه؟ اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه، أنساه الشيطان تذكر إيه؟ شوف بقى لما قال له اذكرني عند ربك، الشيطان اللي نساه ذكر ربه. طب نسيان ذكر الرب دي مش برضو شيء من العقوبة أو شيء من التأديب شوية أو من التهذيب؟ يبقى الشيطان بيعين الحق على مراداته في الخلق، الشيطان نفسه بيعين الخلق على ايه؟ على مراداته في الايه؟ في الحق. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. احنا عارفين ان البضع من 3 لايه؟ لعشرة، كل شيء من 3 لعشرة يسمى ايه؟ بضع سنين. بعض العلماء حددها بانها 7. وقال الملك اني ارى 7 بقرات سمان. الكلام ده في مصر، وقال الذي اشتراه من مصر، والقصة كلها في مصر، يعني أرضها مصر وأبطلها في مصر. قال الملك، وجه كلمة العزيز، يبقى فيه شيء اسمه عزيز وفيه شيء اسمه ملك، أدي فهمنا دي. طيب اللي كانوا بيحكموا مصر قديما يسموهم الايه؟ فراعنة. لما جينا تتبعنا التاريخ وعملوا حاجة الرشيد وعرفنا تاريخ مصر القديم وحلينا الرسوم اللي موجودة، عرفنا ان في فترة من الفترات حكم الفراعين انتهى، وجاء ملوك الرعاة اللي يسموهم الهكسوس، سموهم ايه؟ ملوك الهكسوس الرعاة، وحكموا مصر.